أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا موردين لافتراق سيرة العقلاء عن سيرة المتشرع، حيث يقال أنه في هذين الموردين يصح الاستدلال على حجية الظهور بسيرة العقلاء، ولا يصح الاستدلال على حجية الظهور في هذين الموردين بسيرة المتشرع. والموردان أولا عبارة عن ظهور الفعل وظهور الحال، وثانيا عبارة عن تعميم الحجية لكل مراتب الظهور حتى الظهور الضعيف، الظهور غير القوي. هذان الموردان كما ذكرناهما بالأمس من الموارد التي يمكن أن نستفيد من سيرة العقلاء حجية الظهور في هذه الموارد، في هذين الموردين، ولا يمكن أن نستفيد الحجية من سيرة المتشرع بالشرح والبيان الذي تقدم بالأمس. إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أورد إشكالا على هذا الكلام، ولم يقبل بأن الاستدلال بسيرة المتشرع في هذين الموردين لا يصح، وإنما فقط يصح الاستدلال بسيرة العقلاء. لم يقبل ذلك، أورد اعتراضا على هذا الكلام الذي قلناه وشرحناه بالأمس. وحاصل هذا الاعتراض هو أن سيرة المتشرع على حجية الظهور إنما اكتشفناها عن طريق سيرة العقلاء، يعني نحن عن طريق وعلى أساس سيرة العقلاء اكتشفنا سيرة المتشرع. كيف؟ وذلك لأنه نحن ماذا كنا نقول عندما كنا نريد أن نكتشف ونثبت سيرة المتشرع على العمل بالظهور؟ ماذا كنا نقول؟ كان بياننا هذا، أنه لو لم يكن المتشرع في عصر الأئمة يعملون بالظهور، ظهور كلام الشارع، إذن لكان هناك بديل يعملون به في مقام فهم الأحكام من الشارع. ولو كان الأمر كذلك لكان هذا أمرا ملفتا للنظر وجالبا للتوجه والأنظار، لأنه حدث فريد وجدير بأن يتناقل كثيرا، بينما لم ينقل أبدا عن المتشرع المعاصرين للأئمة أنهم كانوا يأخذون بشيء آخر غير الظهور، بديل آخر للظهور، لم ينقل ذلك. هذا هو البيان الذي كنا به نثبت أصل صيغة المتشرعة على العمل بالظهور. خب أسأل، متى يكون عدم عمل المتشرع بظهور كلام الشارع حدثا فريدا حتى يصح في هذا الكلام أن نقول لو كانوا لا يعملون بالظهور بل يعملون بشيء آخر لكان هذا حدثا فريدا ولنقل؟ متى يكون عدم عمل المتشرع بالظهور حدثا فريدا وقابلا للنقل؟ أقول على خلاف سيرة العقلاء. أحسن، إنما يكون عدم عمل المتشرع بالظهور فريدا وحادثا مهما وعجيبا وغريبا فيما إذا كان عدم عملهم بالظهور على خلاف الوضع العقلائي العام، لأنه لو كان على طبق الوضع العقلائي العام لم يكن حدثا فريدا، كان أمرا طبيعيا ولم يكن ملفتا للنظر ولم يكن جديرا بالذكر والناقل، شيء طبيعي اعتيادي. إذا العقلاء ما كانوا يعملون بالظهور، خل متشرع هم ما كانوا يعملون من باب أنهم عقلاء وطبيعي ما يعملون بالظهور، عدم عمل المتشرع حينئذ ليس حدثا فريدا، ليس أمرا ملفتا للنظر، إنما يكون عدم عمل المتشرع بالظهور فريدا وموجبا للتوجه والالتفات والنقل فيما إذا كان هذا عدم العمل بالظهور إذا كان على خلاف الوضع العقلائي، يعني حالة استثنائية، حالة ملفتة للنظر. وإلا إذا لم يكن كذلك لم يكن عملا على خلاف الوضع العقلائي، وبالتالي لم يكن يصح بياننا الذي كان يقول أنه لو كان كذلك لنقل ولوصل إلينا. لا، لم ينقل ولم يصل، لم يعملوا بالظهور لأنه العقلاء هم ما كانوا يعملون بالظهور. فأصل إثبات سيرة المتشرع على العمل بالظهور قائم على أساس افتراض أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور، يعني هذا يجب أن نفترضه أصلا موضوعيا، يعني نفترض أن العقلاء يعملون بالظهور، بعدين نقول أنه شنو المتشرع إذا ما كانوا يعملون بالظهور إذن لكان هذا حدثا فريدا وعلى خلاف الوضع العقلائي، إذن لكان يستوجب الناقل. هذا الكلام إنما يصح فيما إذا شنو افترضنا مسبقا أن العقلاء يعملون بالظهور، فلذا عمل شريحة كبيرة من العقلاء وهم المتشرع عملهم بشيء آخر غير الظهور يصير في شيء غريب، شيء عجيب غريب وملفت للنظر. آخر لو كان عدم عملهم أمرا طبيعيا وعقلائيا لماذا بما برسه؟ لا يرس. نعم متشرع مهمة، بلي نحن أيضا نقول نعم، كيف نثبت أصل عملهم بالظهور؟ لا، إذا كان العقلاء أيضا لا يعملون بالظهور فالمتشرع هم لم يعملوا بالظهور وكان أمرا طبيعيا، لماذا ينقل أمرا طبيعيا غير قابل؟ نعم متشرع خطه ایشون بسی چی دیگه، همون سیره متشرعی، همون سیره اغلا، اگر بخواید اینطور سازه. یعنی تفترضون سیره الاغلا قائمه على العمل بالظهور. بله اونو هم ها سیره اغلا هم بر عمل به ظهوره. و تحتاج سیره المتشرع الى سیره الاغلا، هذا الذي نريد ان نقوله. سيرة المتشرع على العمل بالظهور بحاجة إلى افتراض سيرة العقلاء على العمل بالظهور. إذ لو المتشرع بدليل أنه عقلاء هستان عمل سيرة، لا لا لا لا، نحن اكتشافنا لسيرة المتشرع في عصر الأئمة، هذا الاكتشاف متوقف على بيان، هذا البيان أساسه أنه، هذا البيان أساسه أنه لو لم يكن المتشرع يعملون بالظهور لكانوا يعملون بشيء آخر، ولو كانوا يعملون بشيء آخر لكان هذا حدثا عجيبا غريبا، والحدث العجيب الغريب جدير بأن ينقل، وحيث لم ينقل إذن لم يكن حدثا عجيبا، إذن كانوا يعملون بالظهور. هذا البيان متوقف على أن نفترض أن العقلاء كانوا يعملون بالظهور، ولذا إذا المتشرع لا يعمل بالظهور يصير أمرا حديث عجيب غريب. متى يكون عدم عمل المتشرع عجيبا وغريبا؟ فيما إذا كان على خلاف الوضع العقلائي العام. شما ما میفهمیم، نه اینکه نفهمیم، خب. ما میگم نیاز به این نداریم. کیف نیاز؟ شلون؟ اهل شهر آدم بودن، متدین آدم بودن که اهمیت میدادن. لا شک، لا شک، میخوایم ثابت کنیم. لا شک، ليس الكلام في عفية. نحن كيف نفهم أن المتشرع في عصر العين كانوا يعملون بالظهور؟ لا، أقول بياننا دليلنا على أصل ثبوت سيرة المتشرع في عصر العين على حجية الظهور، هذا الدليل بينوه. ماذا كان هذا الدليل؟ البرهاننا على أصل وجود سيرة المتشرع ماذا كان؟ لا لا، برهاننا بينوه برهاننا، ماذا كان برهاننا على أصل ثبوت سيرة المتشرع؟ برهاننا كان يتضمن أن عدم العمل بالظهور أمر عجيب غريب. متى يكون عدم العمل بالظهور أمر عجيبا غريبا؟ فيما إذا كان على خلاف الوضع العقلائي. إذن فحتما يفترض هذا البرهان، يفترض في داخله، يفترض وجود سيرة عقلائية على العمل بالظهور. هذا كلامي. خب، إذن فإثبات أصل سيرة المتشرعة على العمل بالظهور بحاجة إلى سيرة العقلاء على العمل بالظهور. حينئذ يأتي هذا الإيراد، هذا الإشكال، وهو أنه لو كان المتشرعة يعملون بالظهور في كل الموارد التي يعمل العقلاء فيها بالظهور، فهذا هو المطلوب. يعني المتشرع يعملون بظهور الحال كما أن العقلاء يعملون بظهور الحال، يعملون بظهور الفعل كما أن العقلاء يعملون بظهور الفعل، يعملون بظهور الكلام كما أن العقلاء يعملون بظهور الكلام، يعملون بالظهور القوي كما أن العقلاء يعملون بالظهور القوي، يعملون بالظهور الضعيف كما أن العقلاء يعملون. إذا كان المتشرع يعملون بالظهور في كل الدائرة التي يعمل العقلاء فيها بالظهور، إذن سيرة المتشرع وسيرة العقلاء أصبحت شنو؟ متساويتين. بعد لا توجد مادة افتراق. يعني إيراد سيدنا الأستاذ الشهيد أن هذه المادة مادة افتراق غير صحيحة، أنه أكو مورد يصح الاستدلال فيها بسيرة العقلاء ولا يصح الاستدلال فيها بسيرة المتشرع، لا، كلتا سيرتين تصبحان متطابقتين. إذا افترضنا أن المتشرع يعملون بالظهور في كل الدائرة والمساحة التي يعمل العقلاء بالظهور، إذن ماكو مادة افتراق بعد، لا توجد مساحة خارجة عن عن عن حيطة سيرة المتشرعة وداخلة في حيطة سيرة العقلاء، حتى تشكل هذه المساحة تشكل مادة افتراق. وهذا إذن يثبت المطلوب، مطلوبنا هو أن نثبت أن سيرة المتشرع متطابقة مع سيرة العقلاء. وأما لو افترضنا أن عمل المتشرع بالظهور لم يكن في كل المساحة التي يعمل فيها العقلاء بالظهور، يعني في دائرة ومساحة أضيق، مثلا العقلاء يعملون بالظهور الضعيف أيضا، أما المتشرع لم يكونوا يعملون بالظهور الضعيف، العقلاء يعملون بظهور الحال أما المتشرع لم يكونوا يعملون بظهور الحال، العقلاء يعملون بظهور الفعل لكن المتشرع لم يكونوا يعملون، المتشرع فقط في دائرة ضيقة يعملون بظهور الكلام ثم الظهور القوي للكلام في دائرة ضيقة جدا. لو افترضنا أن عمل المتشرع في دائرة أضيق من دائرة عمل العقلاء فهذا معناه أنه في الموارد الخارجة عن هذه الدائرة الضيقة المتشرع في الموارد الخارجة عن هذه الدائرة الضيقة ما كانوا يعملون بالظهور، إذن كانوا قد تلقوا من الشارع قاعدة أخرى غير الظهور في مورد ظهور الفعل أو في مورد ظهور الحال أو في مورد الظهور الضعيف. إذا افترضنا أن المتشرع لم يكونوا يعملون بهذا الظهور إذن كانوا يعملون بشكل آخر، وهذا معناه أن المتشرع قد تلقوا من الشارع قاعدة أخرى غير قاعدة أصالة الظهور، غير قاعدة العمل بالظهور، وهذا لو كان قد حصل لوصل إلينا حتما. إذا كان المتشرع يعملون في موارد ظواهر الأفعال وظواهر الحال والظهورات الضعيفة في هذه الموارد، إذا لم يكونوا يعملون بهذه الظهورات إذن كانوا يعملون بشيء آخر، قاعدة أخرى كانت عندهم، وحتما تلك القاعدة باعتبارهم متشرعة حتما تلقوا تلك القاعدة من الشارع. لو كان كذلك لنقل إلينا ولوصل حتما، بينما لم يصل ذلك، فنقطع بأنه لم يكن عمل المتشرع بالظهور مختصا بدائرة أضيق من دائرة عمل العقلاء. إذن فليس هذان الموردان اللذان ذكرناهما بالأمس، يعني ظهور الفعل وظهور الحال، والمورد الآخر وهو الظهور الضعيف، مراتب الضعيفة من الظهور، هذان الموردان ليس من الموارد التي يمكن الاستدلال فيها بسيرة العقلاء ولا يمكن الاستدلال فيها بسيرة المتشرع، بل هذان الموردان من موارد صحة الاستدلال بكلتا السيرتين، هم سيرة المتشرعة وهم سيرة العقلاء بهذا البيان الذي ذكرناه. ولا يقال هنا أنه لا تشكلوا لا تعترضوا لا تقولوا أنه إذا كان اكتشافنا لسيرة المتشرعة قد تم عن طريق سيرة العقلاء، ها كما قلتم، إذن هذا معناه توقف دليل على دليل، سيرة المتشرع دليل على حجية الظهور، سيرة العقلاء دليل آخر على حجية الظهور، أنتم وقفتم دليلا على دليل، وتوقف دليل على دليل هذا معناه إلغاء الدليل المتوقف، يعني هذا الدليل المتوقف ليس دليلا مستقلا، هذا بحاجة إلى ذاك الدليل الآخر، هو وحده لا يمكن أن يكون دليلا مستقلا برأسه على أصالة الظهور وحجية الظهور. فهذا أصل مسألة صحة الاستدلال بسيرة المتشرعة تخرب، يعني لا يمكن اعتبار سيرة المتشرع دليلا مستقلا على حجية الظهور، لأنه ربطت سيرة المتشرع بسيرة العقلاء بناء على بيانكم. والدليل إذا يرتبط بدليل آخر بعد ما يصير دليل مستقل. الدليل المستقل يكون ذاك الدليل المتوقف عليه، ذاك هو دليل مستقل. أما هذا تبع، هذا ليس دليلا مستقلا. هذا عنصر من برهان دليل المتشرع، سيرة العقلاء تشكل مقدمة من مقدمات دليل المتشرع. أي خب أنتم أثبتتم سيرة المتشرع بماذا؟ بسيرة العقلاء. فليش تعتبرون سيرة المتشرع دليلا مستقلا على حجية الظهور؟ من الأول قولوا الدليل على حجية الظهور دليل واحد وهو سيرة العقلاء. ما صار عندنا دليلين؟ من نقول أكو دليلين على هذا المطلب، يعني كل من هذين الدليلين وحده يثبت المدعى، هذا معنى الدليل. الدليل أنه هو وحده بدون حاجة إلى شيء آخر هو يثبت المدعى، يثبت المطلوب. بينما هنا سيرة المتشرع وحدها ما كان يمكن أن تثبت حجية الظهور، لأنها قائمة ومتوقفة على شنو؟ على أساس وجود سيرة عقلائية على العمل بالظهور كما بينا، فما تصبح دليلا مستقلا. هذا الإشكال الجواب عليه هو أنه لا، ما قلناه ليس معناه توقف دليل على دليل، وإنما معناه توقف اكتشاف دليل على نصف دليل إن صح التعبير، لا توقف دليل على دليل. يعني بعبارة أخرى سيرة المتشرعة بوصفها دليلا على حجية الظهور، هذه السيرة بهذا الوصف ليست متوقفة على ماذا؟ على سيرة العقلاء بوصفها دليلا على حجية الظهور. سيرة المتشرعة الشيء الذي نحن قلناه والآن هم نقول هذا، أن سيرة المتشرع متوقفة على ماذا؟ على نفس سيرة العقلاء على العمل بالظهور وليس على دليلها، وليس على سيرة العقلاء الدليل، يعني على دليلية سيرة العقلاء. سيرة العقلاء الدليل ليست عبارة عن فقط نفس سيرة العقلاء، سيرة العقلاء بضمها إلى إمضاء الشارع حينئذ تصبح دليل. سيرة العقلاء وحدها بدون إمضاء الشارع لها ليست دليلا على حجية الظهور، دليل على حجية الظهور لا. سيرة العقلاء وحدها لا قيمة لها، لا أثر لها، لا حجية لها. عقلاء هو أفعال غير مناسبة يفعلون ويعملون ليست سيرتهم حجة. سيرة العقلاء متى تكون دليلا؟ إذا انضم إليها إمضاء الشارع وعدم ردع الشارع. فسيرة العقلاء الدليل تختلف عن سيرة العقلاء، عندنا سيرة عقلاء وعندنا سيرة العقلاء الدليل. النتيجة راح تنظر النكتة المركوزة في لا لا، أريد أن أقول أنه توقف دليل على دليل هذا هنا لا يأتي. ليش؟ لأن سيرة المتشرع دليل وسيرة العقلاء هم دليل افترضتوا وقلت هذا متوقف على ذلك. نقول سيرة العقلاء متى تكون دليلا؟ في حال إمضاء الشارع لها. لكن احنا اللي قلنا أن سيرة المتشرع متوقفة على ماذا؟ على نفس سيرة العقلاء، مو على سيرة العقلاء مع إمضاء الشارع. بما هي سلوك، بما هي سلوك عقلائي بغض النظر عن إمضاء الشارع أو عدم إمضائه. سيرة المتشرع اكتشفناها من خلال سلوك عقلائي، هسا هذا السلوك يمضيه الشارع أو ما يمضيه ذاك خارج عن هاي الدائرة. اكتشفنا سيرة العقلاء سيرة المتشرعة من خلال أننا قلنا أنه لو لم يكن المتشرع يعملون بالظهور إذن لكانوا يعملون بشيء آخر، ولو كانوا يعملون بشيء آخر لكان هذا على خلاف السلوك العقلائي العام ولكان حدثا فريدا ولنقل. هكذا كنا نقول. فاستفدنا واكتشفنا سيرة المتشرعة من ذات سيرة العقلاء لا من السيرة التي هي دليل، لا من مجموع السيرة وإمضاء الشارع حتى تقول أنه توقف دليل على دليل، لا توقف دليل على نصف دليل مو على كل دليل آخر. سيدنا احنا بعد ما تكون عندنا سيرة متشرعية بالمعنى الأخص يصح الاستدلال بها على حجية الظهور، هذا قبلنا تكون بس سيرة متشرعية بالمعنى العام يعني لها جذور عقلائية قائمة على الاستدلال على حجية الظهور. يعني احنا سابقا مستدللنا بسيرتين للمتشرع، سيرة متشرعية بمعنى أخص وعام. اي هسه طلع عندنا حسب كلام سيد الشهيد انه فقط سيرة متشرعية لها جذور عقلائية، يعني ما عندنا سيرة متشرعية بالمعنى الأخص. ليش؟ إيه؟ وهذا بيناه هناك، هذا الإشكال بيناه وجاوبنا عليه هناك، قلنا حدوثا قد تكون كذلك لكن بقاء يعني. لا حدوثا قد تكون عقلائية لكن بقاء قطعا أصبحت متشرعية بالمعنى الخاص. بقاء ميزنا فرقنا بين الحدوث والبقاء. حدوثان قد يكون عمل المتشرع كان على على على وفق على وفق يعني ما تنقطع، هي حتما ما تنقطع يعني هي يعني كونها باقية يعني مو انقطعت عن الحدوث، لا ما انقطعت عن الحدوث استمرت لكن استمرارها بعد معتمد على الشارع معتمد على هذا الكلام. فهي حدوثان متشرعية بالمعنى الخاص لكن عفوا بقاء متشرعية بالمعنى الخاص لكن حدوثان كانت عقلائية فلتكن. هذا ما يضر بالاستدلال بالآخرة. نحن نستدل بسيرة المتشرعة سيرة متشرعية بالمعنى الخاص ولو بقاء على حجية الظهور. في بداية الأمر المتشرعة انساقوا مع الوضع العقلائي العام وأخذوا يعملون بالظهور لكن شيئا فشيئا انقطعت، يعني لا مو انقطعت، تلقوا هذا العمل بالظهور ايضا من الشارع فبقوا مستمرين على العمل بالظهور لانهم راوا موافقة الشارع. لو كان الشارع ما يوافق ويردعهم كان انقطعت السيرة، كان انهدمت. فبقاء السيرة مستند الى رأي الشارع، بقاء حدوث السيرة كان عقلائيا، السيرة عقلائية الحدوث لكنها متشرعية البقاء. ومجرد كونها متشرعية البقاء يكفينا في صحة الاستدلال بها على حجية الظهور. شن جورسه في بداية شلون كانت، المهم بالأخير هذول افتهموا أن الشارع يرضى بالعمل بالظهور وهم هم استمروا على هذا المهم. فلا ينافي هذا ما قلنا هنا. على كل حال خوف هذا تمام الكلام. يعني أكو عبارة أخرى بعد ما أظن أنه بحاجة إلى أن نبين المطلب بعبارة أخرى، وإن كان أنا كاتب وإن شئتم فقولوا بعبارة أخرى، ما أظن يعني المطلب واضح بلي واضح، فلا حاجة بنا إلى هذه العبارة الأخرى. على أي حال هذا تمام الكلام في هذا المورد الثاني الذي ذكرناه، وبهذا تم الكلام عن مادة افتراق سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة. خب إلى هنا ذكرنا مادة افتراق كل من السيرتين عن الأخرى، ولكن توجد فوارق أخرى بين هاتين السيرتين. من جملة طبعا هذه الفوارق كثيرة، نقتصر على أهمها، وأهمها كما يلي: من جملة هذه الفوارق ما تقدمت الإشارة إليه عندما كنا نتكلم عن إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور، حيث قلنا هناك أنه السيرة العقلائية لا تكفي وحدها مجرد ثبوتها وإنعقادها، هذا لا يكفي للاستدلال بها على الحكم الشرعي ما لم يثبت إمضاء الشارع لها، وهذا الإمضاء يستكشف من سكوت الشارع وعدم ردعه عنها. خب، ومن الواضح أن إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلاء يتوقف أحيانا على ظهور حالي أو ظهور لفظي للشارع في الإمضاء. يعني كيف نحن نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية؟ إما بأنه ظاهر حاله كان هو الإمضاء عندما سكت عن سيرة كانت قائمة ومنعقدة بمرأة منه ومسمع، وهو سكت ولم يردع عنها، ظاهر حاله عند سكوته هذا ظاهر حاله هو أنه راض بهذا العمل العقلائي، لا يراه منكرا، لا يراه أمرا على خلاف الموازين الشرعية، ظاهر حاله هذا. فعلى أساس ظهور حال مثلا نثبت إمضاء الشارع، أو على أساس ظهور لفظ تكلم بكلام ظاهره أنه راضي ومنضي لهذه السيرة. فدائما نحن نثبت إمضاء الشارع للسيرة، مو دائما، أحيانا على أساس ظهور حال أو ظهور كلام من الشارع في الإمضاء. خب، وهذا لا يكون إلا من خلال التمسك بدليل آخر يثبت لنا حجية هذا الظهور الحالي أو هذا الظهور الكلامي المقالي الذي على أساسه استفدنا إمضاء الشارع. إذا استفدنا إمضاء الشارع من خلال ظهور حال الشارع، خو الدليل على حجية هذا الظهور ما هو؟ لابد أن يكون لدينا دليل آخر غير هاي السيرة، لابد أن يكون لدينا دليل آخر على حجية هذا الظهور الحالي. ومن هنا سوف يكون إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بحاجة إلى سيرة المتشرعة. نقول نثبت حجية هذا الظهور الحالي أو هذا الظهور المقالي، نثبت حجيته بسيرة المتشرعة. المتشرعة كانوا يعملون بظاهر حال الشارع عندما يرى سيرة عقلائية ولا يردع عنها، كانوا يعملون بظاهر حال الشارع، ونفس عملهم بظاهر حال الشارع دليل على حجية هذا الظهور الحالي. ومن خلال هذا الظهور الحالي الذي أثبتنا حجيته نثبت إمضاء شنو؟ الشارع للسيرة العقلائية. يعني تصبح سيرة العقلاء بحاجة حينئذ في مثل هذه الموارد، تصبح بحاجة إلى سيرة المتشرعة. يعني انقلبت الآية، في هذه الموارد التي يتوقف إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية يتوقف على ظهور حال أو ظهور مقال من الشارع في الإمضاء في هذه الموارد، تحتاج سيرة العقلاء إلى سيرة المتشرع، لأن هذا الظهور الحالي أو المقالي حجيته لا بد من أن تثبت بدليل آخر غير السيرة العقلائية التي نريد أن نثبت إمضاء الشارع لها من خلال هذا الظهور الحالي. هذا الظهور الحالي لا بد من أن نثبت حجيته بدليل آخر يدل على حجيته، وإلا من خلال نفس هذه السيرة العقلائية لا يصح أن نثبت حجية هذا الظهور الحالي، لأن الكلام في حجية نفس هذه السيرة العقلائية، الكلام بعد في حجية نفس هذه السيرة العقلائية. احنا في طريقنا لإثبات إمضاء الشارع لهذه السيرة، بعد لم نثبت إمضاء الشارع. خب كيف نثبت إمضاء الشارع؟ نثبت إمضاء الشارع بأن ظاهر حال الشارع هو شنو؟ الإمضاء. خب من قال أن ظاهر الحال حجة؟ سيرة عقلائية؟ دارت القضية. ما يمكن أن نثبت بالسيرة العقلائية حجية هذا الظهور الحالي الذي نريد به نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. السيرة المتشرعة أيضا ظهور، لا لا سيرة المتشرعة مظهور، سيرة المتشرعة سلوك، سلوك المتشرعة وعملهم بظاهر الحال. لا المتشرعة المعاصرين الأئمة مو احنا، احنا لا اقول احنا الان سيرة المتشرعة دليل على سيرة العقلاء. إيه يعني بسيرة المتشرعة اولا نثبت حجية الظهور الحال، نقول المتشرع رأوا من الشارع أنه سكت عن سيرة عقلائية ولم يردع، ومن سكوته استكشفوا أن ظاهر حاله هو الإمضاء، فعملوا المتشرع عملوا بهذا الظهور الحالي بالذات، هذا الظهور الحالي بالذات عملوا به قطعا، فنثبت حجية هذا الظهور الحالي بعمل المتشرع خلاص، فأصبح هذا الظهور الحالي حجة، حينئذ بهذا الظهور الحالي نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. هذا هو الفارق الأول، ويأتي إن شاء الله بقية المطلب تأتي غير